واحد يفقد الله. إحنا عندما نفقد كمال محدود كم نتألم. فإذا واحد فقد مصدر كل الكمالات، هذا لعله أشد عذاب لأهل جهنم. واحد يشعر أن الله طرده بعيد عن رحمة الله، بعيد عن عناية الله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذا أبوكم في يوم من الأيام شوية امتعض منكم على أثر قضية، بعد ما كلفكم بشي، ما قال لكم شي، ما جاب بوجهه، ولكن أثر امتعاض بعد ما كلفكم بشي، وإنما أخذ يكلف أخاكم، إيش قد تتألمون، إيش قد واحد يتأثر. إذا الأبو قال بعد أنا ما باوعك، ما أنظر إليك، كل ما الابن دخل الأبو أطرق برأسه وغض عينه، إشقد هذا الابن يشعر بالألم، هي حالة الفقدان.